تفسير الآية 34 من سورة محمد، يقول تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، أي إن الذين لم يصدقوا بوجود الله ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ولم يكتفوا بذلك في أنفسهم بل أيضا صدوا عن سبيل الله، أي منعوا غيرهم قدر استطاعتهم عن طريق الله، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ثم ماتوا وهم كفار، أي واستمروا على حالهم السيئ التعيس هذا حتى ماتوا عليه من غير أن يتوبوا منه ويعودوا لربهم ولإسلامهم، فلن يغفر الله لهم، أي فحتما لن يغفر الله لهم مطلقا، لأن كفرهم منع هذه المغفرة، حيث كانوا لا يصدقون بوجوده أصلا ولا بآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعلوا ونشروا في الأرض كل الشرور والمفاسد والأضرار، ومعلوم أنه في الميزان يوم القيامة ثقل الكفر في كفة السيئات لا يساوي أي حسنات مهما كثرت وثقلت كانوا قد فعلوها في دنياهم، إن كانوا قد فعلوا حسنة ما. لكن الآية الكريمة في ذات الوقت تفيد ضمنا أنهم لو تابوا قبل حلول سكرات موتهم لغفر الله لهم، وذلك من عظيم رحمته سبحانه الغفور الحليم الذي رحمته وسعت كل شيء ودائما تسبق غضبه. إن الآية الكريمة استكمال لوصف حالهم الذي قد ذكر في الآية قبل السابقة، وهما كذلك تحذير شديد للمسلمين للوقاية تماما من كل الأسباب التي قد تقربهم من طريق الكفر هذا المتعس الخطير في الدارين.